نقول هذا الكلام الذي يقوله بعضهم من أن الكلب المأذون فيه مستثنى من هذا العموم، هذا كلام مردود. فنقول ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا ولغ الكلب لم يستثن أي كلب، ثم إن الألف واللام في الكلب للجنس وليست للعهد، والألف واللام في اللغة تأتي إما للجنس وإما للعهد، معنى أنها للجنس يعني لجنس الشيء، يعني لما أقول الرجال قوامون على النساء، فكلمة الرجال فجنس الرجال قوامون على جنس النساء، الألف واللام هنا لماذا؟ للجنس. ولما نتكلم عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نقول إن المسجد الصلاة فيه بكذا، فالألف واللام في كلمة المسجد هنا لماذا؟ للعهد، أي ها؟ أي للمسجد المذكور. فكلمة الألف واللام في الكلب للجنس، أي لجنس الكلاب، وجنس الكلاب يشمل المعلم وغير المعلم. دليل الثاني أن في حديث عبد الله بن المغفل ما يدل على ذلك أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب كلها، أمر بقتل الكلاب كلها، ثم رخص في بعضها، ثم جاء بحكم ولوغ الكلب. مفهوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب كلها لم يستثن، ثم رخص في بعضها وأذن فيها، ثم جاء بحكم ولوغ الكلب ولم يقل إلا الذي استثنيه. فلما جاء الحكم مفصلا في الحل والحرمة في جواز الاقتناء وعدم الجواز، ثم جاء الحكم بعد ذلك عاما، فالحكم العام هذا يشمل الأول والثاني، المأذون فيه وغير المأذون فيه. طب فكيف نجيب على الاعتراض الذي نقول؟ أما اعتراضه من أول فنقول إنه لا يوجد في أحكام الشريعة حرج، لا يوجد في أحكام الشريعة حرج، وليس في إيجاب الغسل على الكلب المعلم أو الجاهل أو منه حرج، بل إيجاب الغسل منه عين الرحمة والمصلحة، لأنه إذا علم الضرر الذي يلحق بالإنسان إذا ما استعمل الإناء شرب فيه أو طعم منه من غير أن يغسله بهذه الكيفية، علم أن إيجاب الغسل عليه من تمام المصلحة له. ولو قدرنا أن في إيجاب الغسل على المأذون فيه مشقة، فهذه المشقة لا تساوي شيء بالنسبة للضرر الذي يلحق من استعمال الإناء. والشريعة من القواعد العامة فيها إذا تعارض مفسدتان يقدم أخفهما أقلهما، وأقل المفسدتين هنا إجاب الغسل، لأن المفسدة التي تترتب على استعماله للإناء من غير تطهيره بتلك الكيفية أعظم من مجرد غسل 7 مرات. هذا أمر. الأمر الثاني والذي يوضح الذي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص في اقتناء بعض الكلاب، فنقول مثلا الكلب المعلم، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتنائه، وإنما تميز الكلب المعلم عن الكلب الجاهل بماذا؟ بالعلم. الكلب المعلم تميز عن الكلب الجاهل بماذا؟ بالعلم. لذلك الله جل وعلا أحل لنا صيد الكلب المعلم وحرم علينا صيد الكلب الجاهل. فلما كان الكلب المعلم محتفظا بعلمه وهو في الدار، ومعلوم أن الذي يقتني كلبا معلما في بيته يجعل له من الآنية ما يشرب فيها ويطعم منها، ومعلوم أن الكلب المعلم لا يتعدى على آنية أصحابه ومالكيه، فإذا فرضنا أن الكلب المعلم أتى على إناء أصحابه وشرب منه أو ولغ فيها، فنقول إيجاب الغسل هنا من تمام الحكمة. لماذا؟ لأننا لو قلنا إنها عقوبة فيستحق المالك والكلب العقوبة، فيستحق المالك والكلب العقوبة. أما المالك، أما صاحب الكلب فيستحق العقوبة لأنه ما أكمل تعليم كلبه، ما أكمل تعليم كلبه. وأما الكلب الجاهل فالعقوبة فيه أنه لما كان معلما وحافظا لنفسه بالعلم كان مترفعا على أن يفعل فعل الكلب الجاهل، فلما رفع عن نفسه العلم وفعل فعل الكلب الجاهل كان من تمام حكمة الشريعة أن يلحق الكلب الجاهل ولا لا؟ ثم هذا الاعتراض السنة بسقوه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة أن يغسلوا موضع فم الكلب المعلم، قالوا فدل ذلك على أن الكلب المعلم مستثنى من هذا. قلنا لا، قلنا هذا الذي تقوله دليل لنا على أن كيفية التطهير هذه خاصة بماذا؟ بالآنين، خاصة بماذا؟ بالآنين. ثم إن الله جل وعلا لما يرخص في شيء، لما يرخص في شيء يرفع الضرر عنه في موطن الحاجة. فاللعاب أصله نجس، اللعاب في أصله نجس، فلما رخص الله جل وعلا صيده مع علم الله جل وعلا أن لعابه يختلط بلحم الصيد رفع عنه الضرر. وهذه قاعدة أو فائدة أخرى، أن الشرع إذا أباح شيئا في جنسه ضرر، أن الشرع إذا أباح شيئا في جنسه ضرر رفع الضرر عن ذلك المباح. فلعاب الكلب في أصله ضرر، لكن الله جل وعلا لما رخص فيه رفع عنه الضرر. مثل الميتة، لو أن رجلا ليس معذورا وأكل من الميتة يضر ولا ما يضر؟ يضر. لماذا؟ لأنه خالف الشرع. لكن لما وقع في الاضطرار وأكل من الميتة هل يضر؟ لا يضر. وهذا من تمام حكمة الشريعة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. من ذلك نقول إن الحديث عام في الكلب الجاهل والكلب المعلم، المأذون فيه وغير المأذون فيه. واضح؟ الفائدة الحديث عشر، أن النص لما جاء بالتفريد بذكر التراب دل على أن التراب معين ولازم في التفريد. انتبه، أن النص لما جاء بذكر التراب خاصة دل على أن التراب لازم في التفريد، بخلاف من قال إن التراب غير مراد وإنما جاء ذكره في الحديث، وإنما جاء ذكره في الحديث لزيادة التنظيف. ومن المعلوم أن إزالة النجاسات تزال بأي مزيل، فلا يشترط فيها التراب. وقالوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر التراب مع الماء لأن التراب أيسر ما يكون وهو ميسر لكل أحد فهي رخصة، وإذا كان كذلك فمن وجد غير التراب استعمله. فنقول هذا كلام غير صحيح مردود. لماذا؟ الأول أننا نقول: وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. والشرع إذا ورد بشيء معين فالأصل فيه أنه مقصود لذاته، وإذا ورد الشرع وإذا ورد في الشرع شيء يحتمل فيه أنه يمتاز ويتفضل على غيره قلنا بتخصيصه، والتراب يتميز عن غيره بأنه طهور. فالصابون مثلا هل هو طهور ولا طاهر؟ ها؟ الصابون طاهر ولا طهور؟ الصابون طاهر ولا ها؟ ليس بطهور، ليس بطهور. فالصابون طاهر والتراب طهور، فذكر التراب هنا مع الماء جمعا بين مطهرين، فالماء طهور والتراب طهور، فهما أبلغ في التطهير. هذا أولا. ثانيا أما الأمر لو كان من باب التيسير لكان ذكر الرمال من باب أيسر، لأن البيئة التي يعيش فيها الصحابة بيئة ماذا؟ صحراوية، وأيسر ما يكون عندهم التراب ولا الرمال؟ الرمال. فإذا كان الأمر من باب التيسير لكان ذكر الرمال أولى. ثالثا أنه أثبت بالطب الحديث أن التراب له خاصية في قصف الجراثيم، في قصف الجراثيم، وأن جماعة من المتخصصين أجروا بعض البحوث على المقابر، على تربة المقابر التي مات فيها أناس ماتوا فيها بأمراض، ومعلوم أن الأمراض هذه عبارة عن جراثيم. فمن المتبادر أنه إذا مات الإنسان خرجت تلك الجراثيم، فأجروا تلك البحوث على تربة المقابر التي مات فيها أناس بأمراض على أمل أن يرى تلك الجراثيم. فلما حللوا تربة المقابر لم يروا شيئا، لم يروا شيئا، وأن تلك الجراثيم تحللت وقضي عليها. فقالوا لولا أن الله جل وعلا جعل في التراب من الخاصية التي يقضي بها على تلك الجراثيم لانتشرت تلك الجراثيم في الأرض ولا فسدت في الأرض. فتبين ذلك أن التراب هنا مراد، وهذا يحل به الإشكال. أننا قلنا أن الحكم هذا خاص بالآنية، خاص بالآنية، لذلك استشكل بعض الأفاضل الذين قالوا بأنه يغسل إذا لاحق الثياب سبع مرات قلنا بالتراب، قال والتراب ليس بلازم، لأنه إذا غسل بالتراب تبرر وتوسخ. هذا الكلام غير صحيح. فالحاصل أن ذكر التراب مقصود، فلازم إذا أردنا أن نطهر الإناء الذي ورغ فيه الكلب أن نقترنه بماذا؟ بالتراب مع الماء. الفائدة الثانية صحيح أن هذا الدين مبني على مصلحة العباد، أن هذا الدين مبني على مصلحة العباد، وأنه ما من أمر ولا نهي إلا ولله فيه حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وهذا يستلزم أن يستقبل العباد أوامر الله جل وعلا ورسوله بالاستسلام، ذلك لأن الأمر إنما يصدر من حكيم خبير هو الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما غلظ في تطهير الآنية التي ولغت فيها الكلاب كان ذلك من تمام حكمة الشريعة، وأنها مبنية على مصلحة العباد. فقد ثبت في الطب الحديث أن أمعاء أكثر الكلاب تشمل على دودة شريطية، أمعاء أكثر الكلاب بها دودة شريطية صغيرة جدا يبلغ طولها 4 مليمترات، 4 مليمترات، وأن الكلب إذا رأى قضى حاجته تغوص خرجت بويضات تلك الدودة وتعلقت بالشعر الذي حول دبر الكلب. ومن عادة الكلب أنه إذا أراد أن ينظف جسمه أو دبره نظفه بماذا؟ بلسانه. فإذا نظف الكلب دبره بلسانه تعلقت تلك البويضات بلسانه، فإذا ولغ في الإناء تعلقت تلك البويضات في الآنية. فإذا جاء الإنسان واستعمل الإناء من شرب أو طعام من غير أن يطهر بالذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت تلك البويضات إلى المعدة وجعلت من المعدة موطنا، ثم أخرجت الأجنة. هذه الأجنة تسير في الأوعية الدموية تسبب أمراضا كثيرة في المخ والقلب، وهذه البويضات إذا خرجت ودخلت في عضو من أعضاء الجسد لا سيما الكبد كونت كيسا ضخما يبلغ حجم رأس الجنين في الكبد، وهذا المرض يعرف عند الأطباء بالكيسة المائية، الكيسة المائية، وهذا يسبب ضررا شديدا جدا جدا جدا قد يؤدي إلى الموت. فلذلك هذا الحكم الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ في تطهيره دليل على أن أحكام الله جل وعلا كلها فيها مصلحة للعباد، وأننا لو لم نعلم الحكمة من أحكامه سبحانه وتعالى لوجب علينا أن نمتثل لأمر الله جل وعلا. وهذا آخر ما أراه من الفوائد في ذلك الحديث. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. كم وقت يا هو كم كده يعني كده بس من دين بلنا الدنيا اللي دمنا قمة تلت ساعة خلاص.